بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات عند الحنابلة من مقادير والصلاحات، المبحث الثاني في المكاييل والموازين. المسألة الأولى مسألة مهمة، فرق العلماء في الصاع بين أمرين، الأمر الأول احنا الفرع شو اسمه؟ الثالث ها؟ قرأناه اخر شيء كلام الثاني. لا الفرع الثالث. قلت حفظكم الله، الفرع الثالث المد هو مكيال ربع من أربعة أجزاء الصاع، ووزنه كما قالوا رطل وثلث كما في المغني ومن بعده، ووزنه بالجرامات كما يلي. باستعمال الصاع المد ربع من الصاع فيكون وزن المد 2040 ما ادري وصلها ابن الجوزي من اللي يعرفنا موجود زين ها؟ نعم. مسألة الأولى فرق العلماء في الصاع بين أمرين، الأمر الأول وزن ما في الصاع من البر الرزين، الأمر الثاني حجم هذا البر في هذا الصاع على ما يلي. ففي مواضع حول الأحجام في الصاع إلى الوزن وعمل نعم في بعض المواضع حول الأحجام في الصاع إلى الوزن وعملوا بوزنها لا بحجمها، وفي مواضع حول الأحجام فيها إلى الوزن ثم عادوا إلى حجم ذلك الوزن وقدروا به. شلون؟ كلها في فائدة يا شيخ. ما بيجي ما في. المواضع في مواضع حول الأحجام فيها إلى الوزن. واقتصروا على هذا الوزن لا بحجمها، في مواضع حولوا الأحجام فيها إلى الوزن ثم عادوا إلى حجم ذلك الوزن. حجم ذلك الوزن شو الثمرة ليه طيب فعلوا هذا؟ حتى تحفظ وتنقل، حتى تحفظ وتنقل. سيأتينا هذا أمثلة لهذا. أولا المواضع التي حولوا الأحجام فيها إلى الوزن وعملوا بوزنها لا بحجمها. ذكرنا أن القلتين العبرة فيها بوزن الماء الذي في القلتين لا بحجمه، فوزنه هو 191.25. اقرأ. هل هما زيد ضبط يا شيخ؟ حالة ثانية. شلون؟ يعني فعلوها عشان ما هكذا فعلوا. أنا أحكي صنيعهم، أنا أحكي صنيعهم الذي وجدته وقفت عليه. هكذا فعل. ما هي الأسباب في هذا؟ في الغالب أنها حتى تحفظ وتنقل، لكن من الأسباب أنها حتى يتحد الكلام في الصاع، حتى يتحد الكلام في الصاع في السوائل وفي الأشياء الجامدة. نعم. شيخ القلتين هي من قبيل ما ثبت حجما إلى وزنا. أي ذكرنا أنهم حولوا إلى وزن 500 طل عراق. قال ولا يضر نقص يسير بطل أو رطلين، يعني ما الحجم تركوه هي 5 قرى، فكل قربة قالوا تسع كم؟ 100 رطل، تسع 100 رطل من الماء صار 500 رطل. نعم شيخ. ففي مواضع حولوا الأحجام في الصاع إلى الوزن وعملوا بوزنها لا بحجمها، في مواضع حولوا الأحجام فيها إلى الوزن ثم عادوا إلى حجم ذلك الوزن وقدروا به. أولا المواضع التي حولوا الأحجام فيها إلى الوزن وعملوا بوزنها لا بحجمها، ومن هذه المواضع في القلتين، وقد تقدم أن المراد هو وزن الماء الذي فيهما، وأنه 191.25 كيلو جرام، وهو مثل اللترات بالضبط. ذكرنا أن اللتر من الماء يساوي الكيلو من الماء. من كم يوم أنا كنت عند الشيخ محمد إسماعيل، فكنت أسأل عن هذه المسائل، أعطيت طبعا نسخة من الكتاب، فقام يتكلم الشيخ قال أنتم تقلدون بن عثيمين وكذا، قلت له انا والله ما قلدته، وانما يعني هو موافق يعني لما ذكره الحنابلة. الين قال انا عندي صاع، قام يا فلان جيب الصاع، جاب الصاع وصورته موجود عندي قديم جدا، وقال هذا ورثته زوجتي عن ابيها، ابوها طبعا شيخ محمد الضريعي، فاخذته فصار عند الشيخ محمد. زوجته من الشام ضريعي من هنا من حسب؟ لا لا محمد ضريعي، الشيخ محمد ضريعي في الرياض. قلت حق ولده شوف لي كم، حط فيه ماء شوف كم لتر، فوضع فيه ماء، فصار هو طبعا الشيخ دائما يتكلم يقول احنا اصلا ما عندنا كيلوين واربعين، دي كلها كيلوين ونص، ما احد طلع اصلا كيلوين واربعين، منين جايبين كيلوين واربعين؟ ووزن حط فيه ماء فطلع الصاع فيه 3 لترات من الماء، 3 لترات من الماء. طيب مضبوط نفس لا زيادة. احنا اللي عندنا لترين و400 لتر. طيب شلون احنا نبي نعرف الان كم كيلو هذا من البر؟ احنا قلنا لترين و430 هي كيلوين و40 هذا ثابت. طيب 3 لترات كم كيلو تصير؟ حوالي 3 كيلو. 500 هنا في 550 جرام في الماء، تسوي نسبة على الكيلوين. وطبعاً ولدي يقول هذه يا شيخ 3 لترات يعني 3 كيلو من الرز. قلت له لا لا ما حطيته في حبوب لا، احنا أهم شيء الحجم، الحين احنا بنضبطها الحجم، الحجم هو أضبط شيء مثل ما قال حمزة سيأتينا، الحجم هذا مضبوط في الدنيا كلها. فالمهم اني ارسلت حق حمزه ما شاء الله عليه، قلت له الان عندنا 3 لتر كم كيلو من البر؟ فبالضبط ظهرها كيلوين ونص بالضبط مثل ما قال الشيخ حمزة، قال احنا نخرج فطره كيلوين ونص. كان عاد بجواري الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف اللي مدرس في معهد العلم السابق، سالته بس ما عنده جواب يعني، قلت له كم تخرجون انتم كم؟ قلت لهم شو الأبطال اللي عندكم يعني أول في الحسن؟ قال والله إحنا مثل غيرنا ما في شيء، ما في إلا الربع عندنا، اللي هو تجي كيلو نص كيلو ربع كيلو. فالشاهد أن هذا أنا صورت الصاع، كان مع الشيخ أحمد طويل أيضا واللي مودينا، فقال إحنا هكذا نخرج، هكذا نخرج. يقول هذا جاي من جايهم مدينة أيضا، جاي من مدينة، والله صاع قديم قديم يعني مرة يعني هو. والله شوفوا جربت حطيته في بق وعدس. يعني شوفوا. خلاص هي نسبة رياضية شيخ، نسبة رياضية. بس. والمفروض نجرب. قلت له أنا يعني هو إذا عرفنا الحجم خلاص عرفنا كم يساوي من الحبوب. كم يملأه من الحبوب. لو أحوط يعني المقارنة يعني. صحيح. طيب الآن هم شيخ يسمونها يعني صاع كم؟ هل يعتبر الصاع نبوي؟ لا ذكرنا كلام الطاهر بن عاشور، فكل واحد يسميه صاع، فلما نجي للواقع او للعمليه الحسابيه نفسها ما يعني. حتى الشيخ اللي ذكرت الصاع النبوي فاللي ها شو اسمه سنيد هو لا سبب تروح السرهيد او السرهيد او السرهيد نفس الشيء، تكلم عن الاصواع كلها مختلفه كل ما بس انه يسمونه صاع اي صاع مد، لكن ما تتوافق صاع غير هذا غير هذا غير اختلاف واقع اصلا من قديم من عهد الصحابه اي، لكن نريد اللي انت في الدوله الامويه في وقت الامويين وقع انكار يعني بعض الصحابه انه زيد في الصاع او قلل منه، موجود في البخاري مع ابو سعيد الخدري ها مع ابو سعيد الخدري في الزكاه ما اسمه ابو سعيد الخدري لا اخرج له صاعين هذا في الفطره الفطرة هذه في حجم الصاع شلون يعني الإمام أحمد الإمام مالك اتفقوا 5 أبطال و3 كيف أنه زيد في غير في حجم يعني صار أكثر من أكبر من الصاع النبوي يعني. عموما خلاص حصل اتفاق يعني من الإمام أحمد وأبو عبيد الإمام أحمد الإمام مالك يعني أئمة كبار نقلوا لنا أنه 5 أبطال و3 يعني حتى لو حصل خلاف فهذا هو يعني المرجع نعم هذا شيخ ما يقطع الخلاف هذا شيخ المفروض انه يقع خلاف خلاص، بس في من يعني. وقصة الإمام محمد بن حسن مع الإمام مالك مشهورة متواترة هذه، الإمام مالك لما أخرج الأصواع في المدينة ونسبوها. نعم شيخ، الآن يعني الشيخ محمد 3 لتر ما شلون يصير عقل 1.5 كيلوين ونص، وهنا عندنا لترين 430 يساوي كيلوين و40. إيه هذه شلون؟ عدل شوف، 3 كيلوين ونص يساوي كيلوين و40 درهم، وثلاثة لتر ثلاثة لتر كيلوين ونص، فرق نص كيلو. أحمو بالثلاثة لتر أكثر من لترين واحد. بلى، فالكيلو من البر فيها أكثر من الكيلوين و40، زدنا 500 جرام يعني. الحين كم يصير بالكيلو الثلاثة لتر؟ كيلوين ونص. إيه. احنا اللي عندنا كيلوين 40 فاصل 40 مش 400. لا ايه انتبه، لان بعضهم مسكين قام يرسل لي قال لي انا كاتبها 2.04، قال كيف صفر خطا هذا، لو حطينا فاصل 0.4 صارت 400، لكن لا بتحط صفر عشان تصير 40 وليست 400. في شيخ على بعض المواضيع طاحت كان الفاصل، لا عاد احيانا نروح في نحولها الى كيلوين، كيلوين 2.20 فاصل 40 الصرف نفسه يعني. نشوف معنا. نعم شيخ، في شيخ على طاري الذهب والفضه والتقدير بينهم، كانهم شيخ في تقدير الديات عندما جعلوها اما يعني اي قدروها بالذهب والفضه. اي نعم، كأن هذا يدل على أنها حتى نصوا على أن المراد العدد وليس القيمة، قالوا 1000 مثقال أو 12000 درهم فضة هكذا قام. أي بس حتى أنت ذكرت الشيخ في الحواش أن المراد العدد خاصة في البقر والإبل وليس القيمة. أي هذا هم ذكروها لا اعتبار بالقيمة. أي فهذا إنما ما يدل على أن تقدير الذهب ب 12 يعني من الفضة ما هو منضبط، قد انه يختل او يضطرب يختل، بس الفرق بسيط يا 10 يا 12 يعني الدينار يا هو يساوي 10 دراهم او 12 درهم بس. لا لكن شيخ كلام على ذلك ما يدل على انه قد يختلف اكثر من مثل في شيخ الذخيرة القرافي يقول قال اصبر اهل المدينه ومكه الان اهل الذهب، قال صاحب المنتقى قال مالك في المدينة في المدونة هذه، هذا ينقل عن صاحب المنتقى القرافي الأخيرة. قال مالك الأخيرة قومها رضي الله تعالى عنه فكانت قيمتها فمن الذهب 1000 دينار ومن الورق 12000 درهم فاستقرت على ذلك الدين لا تتغير بتغير الأسواق، فكأن الأسواق قد أنها تتغير لكن المراد تحديد 12 خلاص، هذا الواحد من هذا يساوي 10 أو 12 أو 12، لكن ما أظن أنهم كانوا رحمه الله يستحضرون التغير الهائل الذي حصل، مستحيل. اليوم عاد أحد اللي معنا في العمل يقول أن الآن العالم احتمال يعود إلى الفضة، ويقول الآن يعني يحث الموجودين أن نحن نشتري فضة لأنها ستعود، يعني يمكن توصل إلى نصف قيمة الذهب، لأن يقول أن الدولار الآن مع ارتفاع سعر الفائدة سيأتي يعني سنة أو أقل من سنة وسينزل سعره، ها؟ أي فيلجأ الناس إلى الذهب والفضة، يرجعون إلى الذهب حتى يتماسك يعني. ها؟ ما هن إلا طويل؟ يقولون الطويل سويا. صارت في كورونا قضي مو. ها؟ أصبغها بس. كيف؟ صارت في كورونا ألمانيا بعد كورونا كل مشتري ذا. والله يقول بدأوا الآن يشترون من. كان طوبيخ. لكن ما زال يعني الذهب يقولون نازل لا زال. الله أعلم، بس يقول هذا اللي يقول لي مستشعر أن الفضة منتهية. وأنها ستعود إلى منزلتها السابقة، هذا كلام والله أعلم. نعم هل هذا لا اعتبار شيء؟ شلون؟ لا والله إذا إذا إذا رجعت حول ال حول الذهب، إحنا المفروض أن تكون نسبية خلاص قيمة الذهب. أي قيمة الذهب تساوي 10 أضعاف اللي هو أو 10 أضعاف الفضة قيمتها يساوي قيمة الذهب مفروض يعني. فمفروض مهما بلغ الذهب أيضا نرفع قيمة الفضة بالذهب حتى تقابل حتى تقابلها. يعني مفاد هذا شيخنا ما في اعتبار بالسقوط اللي حاصل. هذا مفروض يعني الكلام يقول. كنا مع أحد مشايخ الشيخ حسن القرني ذكر بعض أشياء عن الشيخ سليمان ماجد أيضا يعني ذكر أشياء يعني قدر اللي هو مهر النبي صلى الله عليه وسلم ها ب40,000 يعني قال إنها تقريبا يعني هي 500 درهم يقابلها تقريبا 40 دينار والأربعين دينار في زمن تأتي بشهر الدينار الواحد ومتوسط الآن سعر الشاي يقول يصل إلى 1000 متوسط يعني لا رخيصة ولا وحينئذ 40 شاة ب40,000 هكذا يقول يعني. وقاس على حديث عروة عروة أعطى دينارين يشتري شاة ليش ما اعتبر الدينار لا أعطى دينار يشتري شاة فاشترى شاتين بدينار فباع احدهما بدينار فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار يعني مثل هذه الفترة تكون فترة استثنائية حتى بعض المشاهد الآن اي والله فترة استثنائية فعلا. نعم شيخ بس تقويم الشاة هل هو جيء يعني ويعني ممكن تقريبي ممكن غير مستقر ها غير مستقر الشاه الان 1500-1700 الحديث نفسه وان مستقر الحديث نفسه حين اشترى شاتين بدين لا هو ضاعوا عن الشاه بشراءها تسوى يعني ليست فباع احدهم دينار الى يعني تسوى احسن باعها بدينار هي ليست هزيله او الله اعلم في اشكال وين هذا يعني هذا البلد الصغير تختلف في الاسعار وين؟ كيف اشتري هنا بدينار واشتري بشهر؟ ايضا اختلاف البلدان زي ما تفضل يعني مثلا مصر هناك مثلا جواميس وخبز بس هنا نتكلم عن المدينة يعني بالزمن النبي صلى الله عليه وسلم لا وين وين ايضا خيار الغبي اصلا؟ السؤال يعني الله اعلم مثل حديث اسماء بنت عميس لما نفست في ميقات المدينة ها؟ ايش سوت في الطواف؟ شلون طافت؟ اسكت عن ما لا شيء يصير. نعم. هذا شيخ يؤيد يمكن شرط اشتراطه انه يكون مسترسل في الغد. كن؟ يكون من شروط ثبوت الخيار في الغد يكون مسترسل. الاستعجال. إذا كان الاستعجال فليس له خيار. هذا حصل في زمن الصحابة. الله أعلم. في غبنة أكيد ما كان يقبل. ها؟ في غبنة ما كان يقبل. صح لكن ليس بمحرم ممكن هذا يقينا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقاكم لله الله اعلم الله اعلم الله اعلم ها لعله يدري ان هذا المشتري وكيل هو وكيل هي وكيل لا البائع يمكن يعلم ان هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم اي احسنت يمكن صحيح فتساهل معه يمكن ما فعلا يعتريها اشياء كثيره الله اعلم لكن لا شك ان هذا الزمن هو أفضل الأزمنة في هذه الأمة الإسلامية وكل ما يحصل فيه هو يعني ما يرضي الله عز وجل نعم. وتم حفظكم الله في الغسل بالصاع والوضوء بالمد استحب العلماء أن يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد متفق عليه وذكروا هذا في باب الغسل وبينوا فيه قدر المد والصاع وزنا حيث قدروهما بوزن الدراهم والمساقين. إذا هنا إذا ذكروا يتوضأ بالمد يذكرون وزن الماء. فهم عدلوا الآن من الحجم إلى الوزن وثبتوا على الوزن. ثبتوا على الوزن نعم. وكلها أوزان. قال بإقناع وشرحه ويصلي ويتوضأ بمد وهو 171 درهما وثلاثة أسباع درهم إسلامي، وبالمساقين 120 مثقالا، وبالأرطال رطل وثلث رطل عراقي وما وافقه، أي الرطل العراقي في زينته من البلدان. ويسن أن يغتسل بصاع في زينته كلها أوزان حولها إلى وزن. ويسن أن يغتسل بصاع وهو أربعة أنداد، فهو 685 درهما وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالا وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي الجيد، وهو المساوي للعدس في زينته نص عليهما، أي على أن الصاع خمسة أرطال وثلث وأنه بالبر الرزين. وذلك لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل الصاع، ثم بين أن وزن الصاع في باب الغسل ينفع في كل الأبواب، فقال وهذا أي بيان قدر المد والصاع ينفع هنا، أي في المياه وفي باب الفطرة والفدية والكفارة بسائر أنواعها وغيرها، كما لو نذر الصدقة بالمد أو صاع. فهم يحولون الصاع والمد من الماء إلى الوزن بالدراهم والدنانير والأرطال أولا. إذا يحولون الصاع والمد إلى الوزن من الماء، فوزن الصاع من البر نأتي بوزنه من الماء بالضبط فيكون الصاع، ويسن الاغتسال به وهكذا. نعم. إذا فوزن المد بالدراهم 171 درهما وثلاثة أسباع درهم، ثم نحسب 171 زائد ثلاثة أسباع يساوي 100. فوزن المد بالجرامات، ووزن كل درهم 2.975 جرام. فوزن المد بالجرامات بناء على أن الدرهم بناء على الدراهم يساوي 510. وزن المد بالمساقين 120 مثقالا، وكل مثقال نضرب 120 في 4.25 في الناتج 510. ووزن المد بالأعطال العراقية رطل وثلث. ثانيا وزن الصاع بالدراهم 685 درهما وخمسة أسباع درهم، ثم نحسب 685 زائد 5 أسباع. طيب وزن الصاع بالجرامات بناء على الدراهم يساوي 2040 جرام. وزن الصاع بالمساقيل 480 مثقالا. إذا 480 تضربها في 4.25 في الناتج يكون بالضبط 2040 بالضبط. نعم. فوزن الصاع بالأرطال 5 أرطال وثلث، وتقدم أن وزن الصاع بالجرامات بناء على الأرطال 2.40 جرام، والمراد أنهم يحولون الصاع والمد هنا إلى الوزن، ويقدرون به لا بحجم الماء الذي يكون بالصاع أو بالمد. فالسنة أن يغتسل بالصاع. انتبه لا تقول أنا بجيب صاع، الصاع هذا يكفي لكيلوين وأربعين جرام تخرج من البر، تخرج البر، إذا أخرجت البر ووضعت ماء سيكون هذا الماء قدره لترين وأربعمائة ملل أكثر. أنت الآن هذا الصاع يملأ إيش؟ كيلوين وأربعين بالضبط. طلعت أنا البر، إذا حطيت ماء، لأن الماء الآن بيملأ جميع الفراغات الموجودة، سيكون حجم هذا الماء بالضبط 2.430 وليس 2.40، فزيادة رهيبة، زيادة 400. فما العمل؟ نأتي بماء وزنه وزن هذا البر الذي يملأ الصاع، فوزن هذا الصاع من البر 40 كيلوين 40، نأتي بماء وزنه كيلوين 40. نعم. طبعا هذا ليس كلامي وإنما من كلامي. نعم. فالسنة أن يغتسل بصاع وزنه ما ذكره. إذن يغتسل بصاع وزنه وليس حجمه. تمام. أصل لو قلت الحجم يختل يصير خربطة، وهذا مشى عليه كثير من المصنفين يضيع. الحجم يختلف عن الوزن، حتى يتحد الأمر فنقول أن مراد صاع من الماء وزنه وزن هذا البر الذي في الصاع وليس بحجمه. نعم. السنة أن يغتسل بصاع وزنه ما ذكروه من الدوائم المتلقية والأرقال ووزن الماء الذي في الصاع وهو 2,240 جرام ويتوضأ بمد وزنه ما ذكروه من الدوائم المتلقية والأرقال ووزن الماء الذي في المد وهو 510 جرام وما يؤكد ذلك ما قاله ابن النجار في شرح الكتاب. ابن النجار هو الوحيد الذي عبر بهذا الشيء وتوبع ومسبوق أيضا، هذا يقوي إيش كلامه حتى يتسق الكلام في قدر الصاع. نعم. وسنة في موجبات الغسل. نعم. ما بعد نوصل كلام العوض أعلى وما يكفي ذلك. وما يكفي ذلك ما قاله ابن النجار في شرح المنتهى في باب موجبات الغسل وسنة المتوضئ توضؤ بمد أي بزينة. أنا مسودها أي بزينة مد تبه من الماء. قال وعبر مثلها. وعبر مثلها في عمل في حاشيته على الهداية الدرار فقال ويصل وضوء بمد أي بزينة مد من الماء. أيوة بزينة مد تبه. لا بحجم المد لأن المد هذا فرضنا مد. ها؟ حطينا فيه 510. لو طلعنا هذا 510 وملأناه ماي سيكون أكثر، سيكون 608 بالضبط. أي من 510 إلى 608 تقريبا، لكن ليس هذا المقصود. مقصود أننا نتوضأ بوزن هذا البر من الماء، فوزنه 510 نجيب ماء وزنه 510 ونتوضأ به. هذا السنة. نعم كمل. وزنته أي زنة الماء واحد ومائة وواحد وزنة المد أي زنة المد مائة وواحد وأحد واحد همزة على ال نعم واحد وسبعون مثل تقدم ذكرته قبل ما واحد وسبعون درهما إسلاميا وثلاثة أسبع درهم وهي أي وهذه الدراهم والأجزاء زنتها بمتأخير 120 مثقالا وهي رطب وصرف عراقي وموافقه وزنة ذلك ثلاثة أواق وثلاثة أسبع بقية بوزن دمشق وموافقه وسنة المكتسب اتصال بصاع أي بزينة صاع من الماء أيضا قال بزينة صاع من الماء شو يقول تحت وعبر مثله ابن عوض في حاشيته على هداية الغار فقال ويسن اغتسال البصاع اي بزينة صاع من الماء ويؤيد ايضا ما قاله الحطاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر القليل قال في العارضة ايضا مراد بالعارضة ايش؟ عارضة الاحوذي نعم وإذا قلنا يتوضأ بالمد ويغتسل الصاع فمعناه كيلا او وزنا فكيل الماء والصاع بالماء فكيل فكيل الماء المدي والماء والصاع بالماء أضعاف ذلك من وزنه فتفضل لهذه الدقيقة. أيوة فكيل المدي والصاع بالماء أضعاف ذلك من وزنه. الحجم سيزيد والوزن سيقل فيكون هناك تناقض فتفضل لهذه الدقيقة ونقله نعم. ونقله في التوضيح باختصار فقال والتقدير بالمد والصاع بالكيل لا في الوزن وقال الشيخ زروق أي مقدار ما يسع مدا من الطعام لأن قدر المد من الماء يسير جدا ومن الطعام أضعافه انتهى يعني قدر وزن الماء المد من الماء ويوصل بالعارضة عارضة الأحوذي يعني الخلاصة التي قدره إيش وزن المد من الماء وزن المد يعني مد من البر شوف كم وزنه 510 فنأتي ب 510 من الماء نعم وزن الماء. السؤال بالنسبة للصاع هل يوضع فيه الماء الحصري يعني الاغتسال كذا هل هذا يستخدم في الاغتسال؟ توضأ بمد واغتسل الصاع. يعني الظاهر أنه يوضع الماء في الصاع. ها؟ إيه. لا هم خلاص نقلوه لأن المد هذا غير موجود نقلوه المقصود به وزن البر الذي في البر الجيد الذي في الصاع في أحاديث طبعا كثيرة فيها يعني ما يعني يؤدي بمعنى الحجم لكن هذا هو تقديرهم وكلامهم هذا كلامهم أنها وزن هذا كلامهم محفوظة لأنه يحفظ هكذا أصلا الصاع اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري عنه فهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بهذا المد اصلا، والاوسق ايضا يتعامل بها، فهذه ما نستطيع الحصول عليها، فكيف نستطيع ضبطها؟ نقلوها الى الوزن. الى الوزن. نعم. التوضيح على لا لا التوضيح عندهم في مذهبهم مالكي بادري. توضيح شوي كبير. نعم. كيف قلنا جاء سبب لهذا الشيء؟ اي هذا العالي على الفشودي. ليس من المذهب. اي احسنت. حتى ابن الحطاب المالكي متوفي قبله 754 ونقل عن العارضة، عارضة 543 توفي. التوضيح زروق، زروق متوفي حول 700. زروق 700 متأخر. عجيب مثل المله. عموما طيب ايش؟ لا ما يا شيخ، اذا ما قلت هذا الكلام سيحصل عندك اضطراب، وساذكر الاضطراب. انا ساذكر الاضطراب لو قلت لا، العبره بالحجم بيجيك اضطراب. نعم. وزنته اي الصاع بالدراهم الاسلاميه 600 درهم و85 درهما و7 اسباع درهم، وهي كل ثقيل 480 مثقالا. لا تنسون اذا انا جبت الاوزان هذه عشان تنتبه لها، لأن لو اضطردنا وقلنا الحجم ما راح تصير 685، بتصير الآن حوالي 700، فبتخالف كلامه. فما في حل إلا أنك تقول وزن هذا البر من الماء. نعم. وبالأرقال 5 أرقال وثلث رقم عراقية، فيكون كصاع الفطرة والفدية والكفارة تعتبر بالبر الرزين. قال المنفح هذا أي ما ذكر من تقدير المد والصاع ينفعك هنا، أي في الطارتين وفي الفطرة، أي في زكاة الفطرة وفي الفدية وفي الحج والعمرة وفي الكفارة. وين؟ أي كفارة الظهار والقتل واليمين ونحوها وغيره وغيرها، أي غيرها. ها كفارة. يلا. وغيرها أي غير ما ذكر، كمن نذر التصدق بمد أو بصاع من طعام فإنه يحتمل، وعرفت ذلك انتهى الكلام على كلام المنقح. فالمراد أنه بالماء يكون تقدير الصاع والمد بالوزن، أي بوزن ما ذكروه من الدراهم والمثقيل والأرطال، لا بحجم الصاع من البر الرزين. وإذا كان وزن الصاع يساوي 2040 جرام فإنه إذا 2040 جرام، فإنه إذا وضع هذا الوزن من البر الرزين في الصاع فإن حجمه من اللتران سيكون كيلوين فاصل 2 لتر 2 لتر و 430 ملي لتر. هذا تعرف المصطلحات الرياضية. ايش؟ لترين للتر، لتر لتر. قلت لك هذا الصاع الآن لو حطيت في كيلوين 40 ملا ملا طلعت البر وحطيت ماي صار لترين 430، صار زايد شوي على 400. طيب لا اصبح ولو وضعنا ماء بهذا الحجم اصبح وزن الماء 2430 جرام. طيب ولا اصبح وزن الماء من الدراهم بعد قسمته على 2975 816 درهم. يعني لو انت الان خليت المراد به الحجم، ها، وقلت المراد به الحجم، الان سيزيد، هم يقولون وزنه 685 درهم، فاذا خليته بالحجم بيصير وزنه 816 درهم. فما في حل الا انك تقول وزن هذا البر الذي في هذا المد من الماء. خمسة ثلاثة. مفهوم يا أبو؟ والله إن شاء الله. ها؟ طيب. لا هذه يناقش فيها الكثير الآن، يقول منين جبت هالكلام أنت أصلا؟ ما في حل إلا هذا. أنت الآن لو جبت المد، المد هذا، ها، اللي وضعت فيه 510 من البر، ثم خرجت البور هذا ومليته ماي بيصير 608 تقريبا لتر ملي لتر 600 ملي الآن 600 ملي لتر يخالف كلامهم أن وزن الدرها المد 685 بيصير هذا الماء وزنه 816 درهم فأنت خالفت كلامهم فحتى يكون وزن هذا الماء 685 ما في إلا هالطريقة أنك تأخذ وزن هذا البر نفسه لا حجم الماء اللي فيه هذا المد عشان يسوي كلامهم وهذا يناقش فيه الكثير الآن يقول كيف هذا كله من كلامهم كلامهم ماين شيء ها؟ كلامهم طبعا نكتب نكتب شوي حين معك كتاب يلا كل النقلات اللي قالنا حين 15 نقل في أي باب الشيخ يعني كلام في الماء في أي باب في الغسل غسل المياه لا إحنا هذا مسألة في الغسل ويستحب أن يتوضأ المد ويغتسل بالصعادة في الغسل هذه مسألة مذكورة في باب الغسل فإحنا نقلنا أن المد الذي يستحب الاغتسال به وزن هذا الماء 685 درهم 685 درهم لو أخذت بحجم هذا المد وضعت فيه ماء فسيصبح وزن هذا الماء 816 درهم فيخالف ما قرروه كلهم يقررون أنها 685 شلون خليت أنت الآن الحين 816 درهم أتمنى أنكم فاهمين أتمنى كم اللي في نوم طبعا مستحيل سعيد إذا كان في نوم هل يلزم من هذا الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده لا صار. يا شيخ لا تنظر يا رسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ أن هذا صاع حول له صاع حجم ما في عنده إلا الحجم لكن حول هذا خلاص هم يحولون الأحجام إلى الأوزان حتى تحفر وتنقع إلى يوم القيامة عند النبوة ما كان يعتبرون الوزن يعني ما في أوزان عندهم الشيخ في زكاة الفطر يعني هل له صاع يزكي به الفطر وصاع آخر للماء لا لا لا ما في هو واحد مذهب واحد ما يفرقون بين صاع الماء أو بين صاع الطعام هم أربعة نحية كلام الشيخ صلى الله عليه وسلم قلنا أنه يغتسل بالصاع على الحقيقة نعم يغتسل بالصاع على الحقيقة حولنا هذا الصاع حولنا ما في هذا الصاع لماذا أجبت وزن الصاع ليس بحق نفس الصاع مع أنه صاع واحد هم حولوه خلاص لا أنت شيخ أنت تقول لأن مو بأنا كلامه كلام النجار كلامهم إيه إذا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد يغتسل بالصاع إيه لماذا نقدر بوزن الماء من الصاع لماذا ما نشرح على حقيقته لأن هذا الصاع الذي بحجم ليس موجودا عندنا لكن إذا كان الصاع واحد شيخ هو نفسه يضع فيه احنا قدرناه الصاع أنه خمسة أبطال وثلث قدرناه إذا كان شيخ جبنا خمسة أبطال وثلث وسوي لك صاع خلاص عندنا بدل عن الصاع ليش؟ بدل ليس هو الصاع احنا الآن خلاص تحولنا من الأحجام إلى الأوزان وهذا أريح أصلا في مصر لأن حين كل يدعي ان عنده صاعه صح كل ينسبها الى وهذا غير مقبول ابو الشيخ بس الحديث يعني الان كان الحديث فيه فيه روايات تدل على وزن وفيه روايات تدل على الحجم موجود روايات كثيره هل ظرف الماء الصاع ولا بس عشان الوزن يكبر يعني هل فعلا كان الماء وضع في صاع بعدين يتوضا منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا هنا الصاع عباره عن تقدير تقدير بالحجم بالكمية التي أنس رضي الله عنه ليست حقيقة الصاع لذلك يقول أنس من صاع وإلى خمسة أمداد يعني تقدير نعم كم هل تقدير أمداد هذه كم كان بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا القراءة خمسة تقدير كل تقدير نعم كتب حفظكم الله لا أصبح وزنه من الثقيل بعد كسوته على 4.25 بخلاف 571.76 مثقالا بينما هم يقولون إن وزنه 480 مثقال إذا لو قلنا وزن الماء خلاص الحجم الذي في الصاع فيكون كم لتر؟ لترين 430 وهم قالوا ذي الماء وزنه 480 فإذا خليته 300 لترين 430 صار وزنه 571 مثقال وهم يقررون أنه 480 فما في مجال إلا أن نقول أن المراد وزن الماء وليس حجم الماء في هذا الصاع ولا أصبح وزنه الأرقام بالأرقام معنى في الصوتي 382.5 6.5 أي تقريبا 6 أرقام وثلث وهم يقولون وزنه بالأرقام 5 أرقام وثلث فقط 5 أرقام وثلث ولو خليته بلترين و430 صار 6 أرقام فيخالف كلامهم فما في حل إلا هذا نعم لكن زاد رطب نعم زاد رطب زاد رطب تتم وهذا محسن تتبتوه في القلتين والصاع والمد من الماء يؤيد ما قررتوه قريبا تقدير الماء في القلتين وما يتطهر به قال في المنتهى في تقدير القلتين وهما 500 رطل عراقي ثم ذكر ما يعادله بأرقام أخرى وقال في المعونة في مقدار ما يتوضأ به وسنة المتوضئ توضأ بمد أي بزنة مد من الماء وزنته أي زنة المد 171 درهم إسلامية وثلاثة أسبوع درهم وقال في مقدار ما يقتصر به وسنة المغتسل اغتسال البصاع أي زنة الصاع من الماء أي أن يأخذ ماء ويكون وزنه هو وزن مد أو صاع من البر لا أن يأخذ مدا أو صاع من الماء فنظروا هنا إلى أي فيما يتعلق بالماء إلى زنة البر الرزين ولم ينظروا إلى الحجم الذي في الماء في المد أو الصاع ويدل على ذلك أنهم لم يذكروا هنا إلا الموازين فقط دراهم دنانير أرقال ثم إن حجم الصاع من أي شيء كيلوين واصل 430 ووزن الصاع من البر الرزين 2 كيلوين واصل 40 جرام فيأخذ المرء في غسله مثل ذلك الوزن ماء أي وزن 2.40 كيلو جرام ويعادل كيلوين فاصل 40 لترا هذا لأننا اعتبرنا الوزن لا اعتبرنا الوزن لا الحجم والكيل وهو إذن أقل مما لو أخذنا صاع من ماء مباشرة لأن الصاع منه 2.430 لتر والقلتان 93 صاعا وثلاثة أرباع صاع كما نقل ابن قاسم في حشيد على موقع الشيخ الإسلام وتقدم فيه وأنه للشيخ عثمان النجدي وليس للشيخ الإسلام إذا وزن القلتين من البر يساوي 93.75 ضرب يساوي 191 191.25 كيلو من البر فنأخذ من الماء بقدر ذلك الوزن أي 191.25 وهو باللتر 191.25 لتر من الماء هذا تقدير قلتي الماء إصابع عسل ويقدرونه بوزن 160 رطلا عراقية وتقدر وزن 161.2 كيلو جرام وهنا قدروه بوزن الحاسب ثانيا المواضع التي حولوا الأحجام فيها إلى الوزن إذا المواضع الأولى حولوا الأحجام فيها إلى الوزن واستقروا على الوزن الآن لا سيأتي يحولونه من الحجم إلى الوزن ثم يعودون إلى حجم هذا الوزن ليه شو غلط عشان يحفظ ما حفظ هذا الحجم إلا بسبب هذا الوزن فربطوا بين هذا الحجم وبين هذا الوزن سيأتي ومن هذه المواضع ومن هذه المواضع في نصاب الخارج من الأرض ونصابه خمسة أوسام كما في حديث أبي رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسام من التمر ولا حب صدقة أبي سعيد أبي سعيد ها والوسق مكيال مكيال يسع 60 صاع إجماع والخمسة أوساق تساوي خمسة والخمسة أوساق أوسق والخمسة أوسق تساوي 300 صاع حولت إلى الوزن وهي 1600 رطل عراقي من البر الجيد حتى في المتون أصلا على طول ونصابه 1600 رطل ما نعم وما يساويه في لكن هم ما يريدون هذا الوزن انتبه يقولون لك سو حجم بهذا الوزن من البر الرزين فيكون هو خمسة أوسق يعني خذ لك 1600 رطل عراقي من البر الرزين ثم ضعه في إناء كبير جدا هذا هو خمسة أوسق فإذا وصل الناتج عندك هذا القدر وزيادة فيه الزكاة وإلا فإذا الآن حولوا من الحجم إلى الوزن ثم رجعوا إلى حجم هذا الوزن هي مسألة دقيقة شوي، مسألة حساسة. نعم. يعني شوف كيف ردعوا للحج والاحتياط بالزكاة. إيش؟ ردعوا للحج والاحتياط بالزكاة. صحيح صحيح. سيأتي صحيح صحيح. طالب الإقناعي. طالب الإقناعي شوف كيف. نعم يا سعيد. يعني مثلا الان الشيخ ابن عثيمين يقول ان خمسة اوسق كم 612 كيلو، ليس المراد ان كل خارج من الارض وزنه 612 كيلو تجب، لا لا لا ليس هو المراد، المراد ان هذا 612 كيلو من البر الرزين، فانت لابد تجيب لك اناء يسع اي 612 كيلو، ترى هذه خمسة اوسق انتبه لها فقدر بها ما شئت. فالعبره في اخراج الزكاه في الخارج من الارض بالحجم، مع انهم يقدرونه الوزن في، يعني ينبغي طالب العلم يتنبه لها، هم يقدرون بالوزن لكن انتبه ترى طلع الحجم، انتبه لانك لو طلعت بالوزن بتروح فيها انت، يا يعني انك بتقلل من الواجب عليك او بتخرج زكاه ما لا تجب عليك. سياتينا هذا ان شاء الله. تختلف كلها تختلف، كلها نوع الرز اصلا يختلف. نعم. قال ابن عمر الشرحي والرزق بكسر الواو وفتح الياء سكون صاعد حكى ابن المنذر وغير الكلام وروى الاثر باسناد عن ابي سنن قال الرزق سكون صاعد، وعن ابي سعيد وجابر نحوه ورواه ابن ماجه والصاع خمسه اقران وثلث، وفي العراقي يكون نصاب في كل من الحبوب والثمار والاوراق 1600 فقط عراقي. ثم قال الرزق والصاع والمد متين نقلت الى الوزن، قال الخلوتي اي حولت الى الوزن اي جعلت موازين بعد ان كانت متين، أي قدرة بالوزن تحفظ فلا يزاد ولا ينقص منها وتنقص من الحجاز إلى غيره. ما لا غير هذا الحل أصلا ذكرها بعض المشايخ أنه لابد تصنع أصلا الآصر ترجع إلى بلد المسلمين، لا تعود في شيء، ما في ما في نقدر نخليها بال يعني احتياط. سيأتينا أن في طرق تحتاط وتخرج في النصاب. خمسة أوساق وهي متين حولوها إلى وزن، فقال إن الخمسة أوساق تساوي 1600 متر عراقي من البر الجيد وهي 612 كيلو. وطريقة حساب ذلك تقدم أن النضب يساوي من الجرامات 382.5 جرام، فنضرب 1600 رطل ضرب وزن الرطل اللي هو 382.5 فيصير ناتج 612 ألف جرام، وبالكيلو قسمها على ألف فتطلع بالكيلو 612. طيب والمراد؟ المراد أنه متى بني لحجم يسع ما يزن من البر الرزين دون غيره، حجم يسع ما يزن ما يزن من البر الرزين دون غيره من الحبوب إلا العدس، لأن العدس يشابه البر الرزين. طيب فهذا هو نصاب الخارج من الأرض، وليس المراد أنه وزن نصاب كل خارج من الأرض كالتمر والشعير ونحوهما هو 612 كيلو جرام، بحيث إذا حصل منها هذا الوزن فقد وجبت الزكاة وليس هذا مرادا، فالمعتبر هو بلوغ المكيل نصابا كيلا لا وزنا. وإذا أردت أن شفت فالمعتبر بلوغ المكيل نصابا كيلا لا وزنا، وإذا أردت نعم لو وضع هذا القدر يا شيخ العام من البر في مثلا لترات، لا لترات خلاص بيجينا انها افضل شيء لترات، يعني هذا البر لو وضع لترات ثم اي بيجينا 12 612 كيلو كم لتر، خلاص تقدر تصنع لك بيجينا هو افضل طريقه لترات. لا اذا اردت ان تعرف قدر ما عندك هل بلغ نصابا كيلا ام لا فلك طريقتان، الطريقه الاولى أن تقدر بالأصواع بأن تتخذ وعاء يسع خمسة أطنان وثلثا من البر الرزين وهي تساوي في جرامات كيلوين وأربعين جرام، فتجعل تأخذ إناء وتقدر إيش تضع فيه خمسة أطنان وثلث، وحينئذ حصل عندك إيش صاع، حصل عندك صاع. طيب فتجعله في الوعاء بحيث لا يزيد البر عن حجم الوعاء ولا ينقص عنه، واذا كان كذلك فقد حصل عند تصاعد وقدره علماء الحجم بانه كيلوين فاصل 430 لترا من الماء، فتجعله في الوعاء فيكون هو حجم الصاع، ثم تكيل به ما شئت، ولك ان تفعل واحدا مما يلي ان تكيل ما عندك مما تريد معرفه قدره. خلاص عندك هذا صاع الحين، يلا خذ من التمر 300 مره، فإذا بلغ 300 مرة وزيادة وجبت فيه زكاة وإلا؟ لكنها طريقة متعبة، طريقة متعبة. نعم. أن تكيل ما عندك مما تريد معرفة قدره بهذا الوعاء 300 مرة، فإذا بلغ 300 صاع فأكثر وجبت فيه زكاة وإلا فلا. قال ابن أقنع وشرحه: فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثا عراقية من جيد البر أي رزينه، ثم كان به ما شاء من ثقيل وخفيف عرض به ما بلغ حد الوجوب من غيره الذي لم يبلغ نصابه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والصاع النبوي: شفت، من اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثا ثم كال به، انتبه لا تجيب من كل شيء خمسة أرطال وثلث، لا لا انتبه، اتخذ إناء يسع خمسة أرطال وثلث من البر ثم تكيل في هذا الإناء من بقية الحبوب. نعم. قال الشيخ النبوي: والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جرام من البر، فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنته، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي. وعندنا صاع من المحاسن الشيخ رحمه الله صاع الصاع الذي وجده، يعني أحيانا يقول اشتراه وأحيانا يعني حصل خلاف بسيط. نعم، هذا في شرح ممتع يقول: وجاء وعندنا صاع. نعم. وعندنا صاع وجدناه في خراباته في خراباته في عليزه مكتوب عليه من الخارج نقشا: هذا من فلان عن فلان عن فلان، الى ان وصل الى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد اعتبروه بالوزن، وقد اعتبرته بالوزن، فاتيت ببر الرزين ومات هذا الاناء ووزنته، فاذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمه الله. اثنين. وفي زكاة الفطر قال: وعلى هذا نقول: إن أردت أن تعرف الصاع النبوي فزد 2040 جراما من البر الرزين أي البر الجيد، ثم ضعه بعد ذلك في الإناء فما بلغه هو الصاع النبوي. وقد عثر على مدي النبوي في عريزة في إحدى القنوات. الشافعي ممتع صاع الصاع الزكاة قال مد، يعني خلاف لا يؤثر إن شاء الله. وقد اشتريته من صاحب بثمن غالي وهو من النحاس، وقد كتب عليه ان هذا المد قدر على مد فلان عن فلان الى ان وصل الى زيد بن ثابت رضي الله عنه الى مد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجدناه مقاربا لما قاله العلماء من ان زكاته 510 جرامات، لان المد النبوي ربع الصاع النبوي، وقد اتخذنا مدا وصاعا نبويا قياسا على ذلك. الطريقة الثانية طبعا أن تكيل ما عندك، هذه أسهل من اللي 300 مرة تشيل تحط تشيل، لا يقول أن تكيل ما عندك في الصاع، تأخذ الصاع وتحط فيه تمر مثلا ثم تشوف وزن هذا التمر ثم تضربه في 300 ثم تزن اللي عندك، فإن بلغ نفس الناتج وإلا فليس فيه زكاة، وهذه أسهل. نعم. أي لا، أو تكيل ما عندك. أو تكيل ما عندك بالصاع ثم تخرجه وتزنه، فإذا عرفت وزنه تضربه ب 300 فالناتج هو قدر نصابه، ثم تقوم بوزن كل ما عندك، فإذا بلغ ذلك قدر فأكثر وجب فيه الزكاة وإلا فلا. قال في فيض الجليل: تنبيه الاعتبار بلوغ النصاب بالكيل وصاع البر لا بوزن. الاعتبار بلوغ النصاب بالكيل لا بوزن. نعم. فيتخذ المرء وعاء يسع كيلوين وأربعين جرام من البر، ثم يكيل به ما شاء من الحبوب والثمار، فإذا بلغت نصابا زكاها وإلا فلا. فإذا كان عنده تمر مثلا فيتخذ وعاء يسع كيلوين وأربعين جرام من البر الرزين ولا ينقص عنه، ثم يكيل به صاعا من التمر الذي عنده ثم يزنه، فإذا كان وزن الصاع من البر مثلا كيلوين من التمر مثلا كيلوين ونصفا فيضرب 2.5 في 300 وهي نصاب الخارج من الأرض 750 كيلو، فإذا بلغ التمر الذي عنده 750 كيلو فأكثر زكاه، وإن كان أقل منها فلا زكاة عليه. وهذا يقال في بقية الحبوب والثمار إذا أراد معرفة بلوغها النصاب. الطريقة الثانية أن تقدر بالأوسق، ولك أن تقدر النصاب بواحد مما يلي: الأول ما تتخذ وعاء كبيرا يسع وسقا بأن تضع فيه 122 كيلو جرام فاصل 4. نعم. تحت وهو حاصل ضربي. وهو حاصل ضربي وزن صاع واحد كيلوين فاصل 2.40 في عدد الآشر في الوسط الواحد اللي 60 2.40 ضرب 60 يصير الناتج 122.4 أو تقسم اللي هو 612 على 5 فالناتج 122.4 نعم من أبو الوزير ثم تضع فيما عندك من المكيلات 5 يعني الطريقة الثانية تتخذ وسع الطريقة الأولى تتخذ صعب الطريقة الثالثة تتخذ وسع وسع أكبر وسع أكبر اللي يوفر عليك نعم نعم فإذا بلغها أو زاد عليها ففيه زكاة وإلا فلا الطريقة الثانية أو اثنين بأن تتخذ أو بأن تتخذ وعاء كبير من يسعه 612 كيلو جرام من البر الرزين لا ينقص ولا يزيد ولا ينقص هذا حجم 500 أو 5 أوسق ثم تضع ما عندك من الخارج المكين من الأرض فإذا ملأه أو زاد عليه وجبت فيه زكاة وإلا فلا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الممتع والمعروف أن الوسق يكون صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع كيلوين و40 جرام ف300 صاع تعني 612 كيلو من البر الرزين الجيد فيتخذ إلى أن يسع مثل هذا الوزن أو عدة أو أواني ثم يقاس عليه تبي كلام الشيخ هم خذوا من الشيخ 612 وقالوا هذا الإصاب خارج من الأرض ما قال الشيخ الكلام الشيخ فاهم قال فيتخذ بناء يسعى مثل هذا الوزن أو عدة أواني ثم يقاس عليها 612 ويلا كل شيء 612 أخرج فيه الزكاة وإلا فلا لا هذا غلط بس في طريقة يعني نعم وكما تقدم لا يصح أن يقال نصاب خارج الأرض هو أن يصل وزن ما عندك من الكيلات المدخرة 612 كيلو جرام فهذا ليس مرادا قطعا فلتنبه إليه فإنه مهم إلا إذا زاد في الثقيل كالتمر بما يتلقن قلوبه كيلو 5 أوسق من البر الرزين الطريقة الثالثة أن تقدر باللترات مباشرة ولعل هذه أضبط طريقة في عصرنا وهي مبنية على أن الأحجار في وقتنا منضبط جدا بخلاف الأعصر الماضية بل هي أضبط عندنا في معرفة المكيل من المرور بأوزان المواد المختلفة التي يذكرها الفقهاء فرد الناس إلى البر الرزين لصناعة الصاع ليس دقيقا إذا اختلف البر من بلد إلى آخر وقد يختلف في الرزين منه مما ليس برزين بل قد تخلو مناطق كاملة من البر أصلا لكن لما علمنا أن صاع من البر الرزين حجمه كيلوين 2.43 لترا فهذا منضبط جدا يستطيعه الناس في أي مكان في العالم صناعة وعاء بذلك الحجم والسبب في هذا أن هناك أوعية كثيرة متوفرة في الأسواق تبين اللترات وأجزاءها فتستعمل في مباشرة لقياس الحجم أو تملأ بالماء أو غيره من المائعات بقدر 2.43 لترا ثم يصب ذلك المائع في إناء وما بلغ منه يعلم أنه في الصاع والله أعلم طيب إذا أردنا اللي هو الخمسة أوسق 620 نبي طلع اللترات كم تصير يعني 620 كيلو نبي نحولها إلى اللترات كم تصير شلون أي كم نضرب بعدد صحيح نضرب كم أحسن ضرب 300 يساوي 729 تساوي 729 لتر إذا 5 أوسق تساوي 729 لتر 29 لترا هذا 5 أوسق طيب شيخ المانعات ما تختلف أحجامها المانعات ما تختلف أحجامها لا خلاص حجم انت قل اي للصانع اصنع لي حجم يسع اللي هو اي طبعا هي حصلت مشكله طبعا في مع بعض الكتاب وهي في كتاب الوحدات موسوعه قالوا ان الماء يختلف اي بين الحراره والبروده وكذا كلمت حمزه قال ارسل لي جدول طويل قال انه خلاف بسيط جدا وان الماء ما الغالب انه واحد الماء مالح حالي ما حجمه في الغالب ارسل لي فروق بسيطه ضئيله جدا قال لي ما لا اعبر بها وهذا المفروض احنا اصلا الشرع لم ياتينا بهذه الحديه التي كلها تقريبا كلها مبني على غلبة الظن احنا الا لا بد نوصل حتى كيلوين 40 يعني كثير منهم قال 35 بعضهم 48 بعضهم 38 مو لازم يعني خلاف بسيط ولا إشكال في هذا. حتى لو قال يعني أنا بخرج مثلا كيلوين وربع أنا بالنسبة لي كيلوين ونص أخرج سنويا. فالأمر فيها واسع ولو كان مقصودا للشارع لبينها، لكنه قربه للناس، قربه للمسلمين، ها؟ تسهيل على المسلمين أحسن. أتوقف إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بعد من باقي ما يعتبر أن بلوغ الخارج كيلا لا وزنا وما يعقل إلا العالمون هذه.